بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 90 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث ذكره المقدسي رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة على أنهما حديث واحد متفق عليه، والصواب أن حديث أبي هريرة هو المتفق عليه، وأما حديث ابن عمر فقد انفرد به البخاري. وترجمت صحابي الحديث ترجمة عبد الله بن عمر وأبي هريرة قد تقدمت فيما مضى بما يغني عن التكرار. وحديث أبي هريرة لفظه بأطول مما هو في هذا الموضع، لفظه قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي هذا الموضع عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث قد ورد عن غير هذين الصحابيين وبألفاظ متقاربة، ورد عن أبي ذر جندب ابن جنادة، ولفظه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. ما حال هذا الحديث؟ أحسنت يا عبد الله. رواه البخاري برقم 535 ومسلم برقم 617، وجاء في لفظ آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أبرد، ثم قال: أبرد حتى فاء الفيء، يعني للتلول، ثم قال: أبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا لفظ البخاري برقم 3268، ألفاظ متقاربة. وورد أيضا عن أنس في الباب عن أنس، ولفظه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري برقم 906. الألفاظ مفيد جمعها، فهي تبين بعض الأحكام، ولهذا نذكر ما جاء في الباب حتى يسهل علينا عند نقاش المسائل الفهم، وكيف استنبط العلماء وبنوا على ما ذهبوا إليه من مسائل. وفي الباب عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري برقم 538. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم. رواه النسائي في الصغرى برقم 501. وفيه بعض المجاهيل، لكنه يعتضد بأحاديث الباب. وفي الباب أيضا عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه ابن ماجه برقم 680، وهو حديث ضعيف، في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي، شريك ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح لغيره، يشهد له أحاديث الباب. وأيضا في الباب عن صفوان ابن مخرمة القرشي، ما حاله؟ صفوان ابن مخرمة القرشي صحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بصلاة الظهر فإن الحر من فور جهنم، فإن الحر من فور جهنم. رواه أحمد في مسنده برقم 17843. نعم، وإسناده صحيح، حديث صفوان بن مخرمة القرشي صحيح الذي رواه أحمد. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر في الحر، أبردوا بالظهر، نعم، أبردوا الظهر في الحر. رواه ابن خزيمة برقم 331، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أو بالصلاة. رواه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية، حديث رقم 1169. وفي الباب حديثان لا يثبتان ولا يصلحان في الشواهد ولا في المتابعات. الأول عن عمر بن الخطاب، رواه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية، حديث رقم 225، وفيه علتان: العلة الأولى محمد بن الحسن المخزومي، وهو ضعيف متروك. العلة الثانية أسامة بن زيد العدوي، وهو ضعيف أو متروك أو وضاع. الحديث الآخر الذي في الباب مما لا يصلح في الشواهد والمتابعات عن عمرو بن عبسة، رواه الطبراني في مسند الشاميين، حديث رقم 1401، وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري متهم بالوضع وقد كذب. هذان الحديثان حديث عمر وعمرو بن عبسة شديد الضعف، فلا يصلحان في الشواهد ولا في المتابعات. طيب، المعنى الإجمالي للحديث، قوله إذا اشتد الحر يعني باشتداده قوته وسطوته وانتشاره وغليانه، على حسب هذه المعاني. وقوله فأبردوا أي أخروا، شدة الحر يبتدئ من قبل الزوال إلى وقت الزوال إلى بعد الزوال، ثم يتلاشى الحر قريب العصر، مثلا إذا كان أذان الظهر الساعة 12، هنا شدة حرارة للشمس تنكسر ويذهب الكثير من حرها مثلا الساعة 2 بعد الظهر. وهذا هو المعنى، وسيأتي معنى التفصيل. وقوله عن الصلاة كما ذكرنا لكم ورد باللفظين، عن الصلاة وبالصلاة، بالباء وبعن، فحروف الجر تتناوب. نعم، رميت عن القوس فأنت تريد أي بالقوس، معنى قوله فأبرد عن الصلاة على ما تقدم معنا، الإبراد هو التأخير، أخروا الصلاة إلى وقت ينكسر ويذهب شدة الحر. فإن شدة الحر أي في هذا الوقت الذي تكون الشمس شديدة الحرارة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من سعة انتشارها وتنفسها، وهذا كناية عن شدة استعار النار، وكذلك وهج الحر. وبعضهم قال معناه أن هذا تشبيه، كأن هذا الحر يشبه حر نار جهنم، لكن هذا على حقيقته، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الحديث اشتكت النار إلى ربها. انظر قرأنا لكم الحديث بطوله، حديث أبي هريرة فيه بيان ذلك، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نعم نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا يدل على يسر هذا الدين، وهذا من الرفق، وهذا من سعة كرم الله ولطفه. فإن الإنسان إذا خرج في شدة حرارة الشمس إلى المسجد أو قام يصلي في ذلك الوقت ربما فقد الخشوع، ولهذا كان من الرفق به ومن يسر هذا الدين أن تؤخر الصلاة في شدة هذه الحرارة التي في هذا الوقت، تؤخر إلى وقت تنكسر حرارة الشمس تؤخر الصلاة، فيجتمع الناس لها في وقت قد ذهب الكثير من حرارة الشمس. وفي هذا الحديث دلالة على مسألة مهمة من المسائل الكبيرة والمسائل العقدية. فما هي هذه المسألة؟ في هذا الحديث إشارة إلى مسألة من المسائل المهمة المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، والتي خالف فيها المعتزلة وبعض القدرية أهل السنة. فما هي هذه المسألة من هذا الحديث؟ نعم عنده أن لله درك، وأن أحسنتم جميعا قد أجبتم، أن النار مخلوقة. الآن النار مخلوقة قد هيئت وجهزت، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهم يقولون الجنة والنار ما قد خلقتا، وأن خلقهما يعد عبثا، وإنما تخلقان يوم القيامة. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن النار الآن موجودة ومخلوقة. والأدلة في هذا الأمر كثيرة ومستفيضة، ولهذا تجد كتب العقيدة الكثير منها يذكرون هذه المسألة للرد على من خالف فيها. من الذي خالف؟ المعتزلة. أول من أذاع وشهر مثل هذه المسألة وأن النار ما قد خلقت وأن الجنة ما قد خلقت هو الجهم ابن صفوان، ثم بقيت عقيدة يتناقلها أتباعه وكذلك القدرية. وهذا الحديث من أدلة أن النار مخلوقة وموجودة، والأدلة في هذا الأمر كثيرة ومستفيضة كما سمعت، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ومن تلك الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان ما يتعلق بالجنة قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، وقال الله في شأن النار أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا، وقال الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذا في شأن الجنة. وأيضا من الأدلة ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الحديث في الصحيحين من أدلة أن النار والجنة مخلوقتان الآن. كذلك حديث البراء بن عازب ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وأيضا صاحب الروح الخبيثة قال فيفتح له بابا إلى النار. وأيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خسفت الشمس في زمنه رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. هذا من أدلة أن النار والجنة مخلوقتان الآن. وأيضا في صحيح مسلم عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، نعم، قال: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط، أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. وأيضا في الباب مما يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، نعم، حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة والنار. هذا دليل من أدلة أن النار والجنة مخلوقتان الآن. قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة. من هو الذي يرسل بالوحي؟ جبرائيل وإلا جبريل؟ عندك جبريل. وجبرائيل ما هي وظيفته؟ هو جبرائيل وجبريل واحد، يقال له جبريل ويقال له جبرائيل. وإنما الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. الحديث. وفيه أيضا ما يتعلق بالنار، قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. الحديث. هذا من أدلة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. هذه من المسائل المهمة، احفظ مثل هذه الأدلة، ولا تظن أن مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقدرية قد انقرض أو انقرضوا. هذه المذاهب لا تزال إلى الآن موجودة. فالرافضة هم معتزلة وهم قدرية وهم خوارج، كل شر وبلاء فيهم. نعم، هذه الأدلة سقناها في الباب للأهمية. ومما قاله ابن القيم في نونيته ردا على الجهم بن صفوان قال: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. اليوم أخذنا المعنى الإجمالي للحديث، وأهم ما استفدنا من هذا الحديث مسألة مهمة تتعلق بالعقيدة، ويذكرها العلماء في كتب العقيدة للرد على المخالفين، مسألة وجود الجنة والنار الآن، هل هما مخلوقتان؟ فهذا الحديث وما ذكرنا في الباب من أحاديث وما في معناها كثير من الكتاب والسنة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. خالف في هذه المسألة المعتزلة والقدرية، بعض القدرية، وإلا فبعضهم لا يوافق، فهم يختلفون فيما بينهم. وأول من أشاع مثل هذه المسألة من هو؟ الجهم ابن صفوان. طيب، فإذن نكتفي اليوم بهذا، وغدا نناقش أصل المسألة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.